يستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقض على الفور وجب الغرم عليه، وإن لم يقض على العزم وجب، وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تكلمنا عن الأحكام المستحبة والمكروهة في الصيام، وعقب ذلك بمسألة منها وهي حكم القضاء، قضاء ما أفطره الإنسان من أيام رمضان. فقال رحمه الله: ويستحب القضاء فورا متتابعا، يعني يستحب للإنسان إذا أفطر شيئا من رمضان بعد أن ينتهي رمضان أن يقضيه مباشرة بعد يوم العيد، وأن يكون متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، والإنسان الذي أفطر أياما من رمضان كانت أياما متتابعة فيقضيها أيضا متتابعة، وهذا من باب الاستحباب وليس من باب الإيجاب، ولكن الذي يجب على الإنسان أن يقضيه قبل أن يأتيه رمضان الآخر، عنده مدة 11 شهرا، الوقت فيها موسع، لكن يجب عليها أن يعزم على القضاء من أول فطره، يعزم على القضاء أن يقضي هذه الأيام. ولا فرق في هذا بين أن يكون أفطر بسبب محرم، كما لو أكل متعمدا أو جامع أو استقاء عمدا أو احتجم عمدا، فإن هذه أسباب محرمة، أو كان بسبب مباح كالسفر والمرض ونحو ذلك. قال: وإن لم يقضي على الفور فإنه يجب عليه أن يعزم على القضاء، وجب العزم عليه. صحيح العبارة عندكم، مكتوب عندكم وجب الغرم، والصحيح وجب العزم. فالإنسان يجب عليه أن يعزم على أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، وإن لم يقضيها على الفور لكنه يلزمه أن ينوي قضاءها. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر، إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون على الصوم من رمضان كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه. قال: ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر، يعني لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء أيام وجبت عليه من رمضان إلى أن يأتيه شهر رمضان من العام الآخر من غير عذر. أما لو كان الإنسان معذورا، بمعنى أنه لم يتمكن من قضاء أيام وجبت عليه من رمضان بسبب مرضه أو سفره هذه المدة، فإنه لا وزر عليه. وأما إذا كان عنده فرصة فإنه يجب عليه أن يقضيها قبل أن يأتيه رمضان الآخر. فإذا لم يبق من أيام شهر شعبان إلا عدد الأيام التي أفطرها من رمضان، فإنه يجب عليه أن يصومها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفطر بعض الأيام بسبب العذر الشرعي للمرأة، فلانشغالها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهيئة نفسها له كانت لا تستطيع أن تصوم، أو كانت لا تقضي هذه الأيام إلا إذا لم يبقى من شعبان إلا بعددها أو قريبا من ذلك، فتصوم هذه الأيام. وهذا دليل على جواز تأخير القضاء إلى شهر شعبان وعدم جواز تأخيره إلى حلول رمضان. وأن الإنسان إذا كان معذور بمعنى أنه لم يتمكن من الصيام بسبب عذره خلال هذه المدة 11 شهرا، فإنه لا وزر عليه لو أتاه رمضان الآخر وهو لم يصم. أما إذا أتاه رمضان آخر وهو لم يصم من دون عذر، بمعنى أنه وجد فرصة في هذه الأيام التي مرت عليه ولو كانت بعدد الأيام وهو يستطيع الصيام، فإنه يكون آثما ويجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة حكم التطوع بالصيام للإنسان الذي عليه أيام واجبة من رمضان، يعني إنسان مثلا أفطر 5 أيام أو 10 أيام من رمضان، هل يجوز له أن يصوم تطوع صيام مثلا 3 أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام السبت من شوال أو نحو ذلك، وهو عليه صوم واجب لم يقضه؟ قال إنه يجب عليه أن يبدأ بالواجب، فلا يجوز له أن يقدم تطوعا على صيام واجب. قال ولا يصح منه بمعنى أنه لا ينعقد منه هذا النفل. وهناك قول آخر لبعض العلماء قالوا بل إنه يصح منه وينعقد منه إلا إذا ضاق الأمر، لم يبق من شعبان إلا عدد الأيام التي أفطرها من رمضان، ففي هذه الحال لا يصح تنفله لأنه تعين الوقت للصيام. أما إذا كان متسعا فإنه لا بد أن يأتي بالصوم، يجوز له أن يقدم الصوم النافلة لأن الوقت عنده متسع، إلا صيام 6 أيام من شوال، فإن هذه لا بد أن تكون بعد إكمال شهر رمضان وصيام الأيام التي أفطرها من رمضان، على معنى أنه لو أن إنسان أفطر من رمضان 3 أيام ثم بعد ذلك أراد أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي هذه الأيام فإنه لا يصح صيامه لأنه لم يصم رمضان. إلى الآن بقي من رمضان شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. فالإنسان الذي لم يكمل صيام رمضان لا تصح منه صيام 6 من شوال لأنها مبنية على إكمال شهر رمضان وصيام الواجب بسبب الفطر في رمضان. فالذي لم يصم ما أفطره لم يتم صيام رمضان. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. قال فإن فعل، أي أن لو كان إنسان أخر القضاء الواجب عليه بلا عذر إلى أن أتاه رمضان الثاني فإن فعله هذا محرم، وعليه مع الإثم القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. إذا كان أفطر مثلا 6 أيام ولم يصمها حتى أتاه رمضان الآخر فإنه يكون أثم بهذا التأخير، وأيضا عليه بعد أن ينتهي رمضان هذا أن يقضيها وأن يطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة وهو مد من البر أو نصف صاع من غيره أو كيلو ونصف من الحبوب من أرز أو غيره. وإن كان لعذر فلا شيء عليه. وإن كان تأخيره القضاء بسبب عذر فإنه لا شيء عليه، بمعنى أنه لا يأثم وليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء فقط. وإن مات بعد أن أخره بعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. قال إذا مات الإنسان بعد أن أخر صيام الأيام التي وجبت عليه بسبب فطره من رمضان، فإن كان أخره لعذر بمعنى أنه لم يستطع الصيام فإنه لا شيء عليه يسقط عنه، وإن كان أخره لغير عذر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بسبب إهماله عندما أتيحت له الفرصة للقضاء. أما الإنسان الذي لم يتمكن من الصيام فإنه يسقط عنه ولا كفارة عليه. ولو بعد رمضان آخر ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. قال ولو كان ذلك بعد رمضان آخر، يعني لو أنه مات بعد رمضان آخر أو تكرر عليه عدد من الرمضانات فإنه يجب عليه كفارة واحدة. لو تكرر عليه شهرين رمضانين وهو لم يكفر ولم يقضي فإنه لا تتكرر الكفارة وإنما هي كفارة واحدة. قال والإطعام يكون إذا مات الإنسان من رأس ماله لأنه واجب عليه، ولا فرق في هذا بين أن يوصي به أو لم يوصي لأنه دين لله تعالى. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. قال إن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة الحج، يعني التمتع في الحج. إذا أن الإنسان لم يستطع أن يفدي ولم فإنه يجب عليه صيام 10 أيام، فإذا مات فإنه يطعم عنه. وكذلك هنا إذا كان الإنسان وجب عليه صيام كفارة بسبب قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان أو يمين فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع بالصلاة وصوم. قال ولا يقضى عن الإنسان ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، يعني أن الإنسان إذا مات وعليه صوم أيام من رمضان واجبة عليه فإنها لا تقضى عنه، لأن هذه واجبة بأصل الشرع وعند العجز عنها تسقط. أما لو كان نذرا نذره الإنسان على نفسه وألزم به نفسه، نذر أن يصوم مثلا 10 أيام، فإن هذا ليس واجبا بأصل الشرع وإنما الإنسان هو الذي أوجبه على نفسه، فهو دين عليه يجب الوفاء به لأنه وجب بسببه فيصام عنه. وهذه المسألة للعلماء فيها خلاف، بعض العلماء قالوا إنه يجب قضاء الصوم فولي الإنسان الوارث يصوم عنه بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ولي، وهذا عام وشامل لصوم رمضان وغيره من أنواع الصيام الواجبة. والقول الآخر وهو الذي رجعه كثير من العلماء وفسره رواة هذا الحديث ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة قالوا إنه لا يصام عنه إلا ما وجب عليه بإلزام نفسه له أو بتسببه في ذلك كالكفارة والنذر. وأما ما وجب بأصل الشرع كرمضان فإنه لا يلزم القضاء الولي القضاء عنه، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان هو الذي يتحمل تبعة عمله، وأما الوارث أو القريب فإنه لا يتحمل عن قريبه شيئا لم يلتزمه هذا الإنسان، فلا يكلف الغير بسببه. وأما الصلاة فإنها لا تقضى عن أحد بلا خلاف، لأنها عبادة بدنية محضة، فلا يصلي أحد عن أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن مات وعليه صوم، ولعل الراجح إن شاء الله هو أنه لا يلزم الصوم الولي، وإنما إذا رغب في الصيام عن وليه فإنه يجوز له أن يصوم عنه صيام الذي وجب عليه بإيجابه على نفسه من صوم كفارة أو نذر. وإن مات وعليه صوم نذر أو حد نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ قال: نعم، لأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب في أصل الشرع. قال: إذا مات الإنسان عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر تحب لولي قضاءه. الصوم ورد فيه نص، وكذلك الحج. وأما الاعتكاف فلم يرد بنصه شيء، وكذلك الصلاة. وحينئذ فإن الإنسان إذا كان قريبه له قريب له نذر أن يحج أو يصوم، فإنه يستحب لوليه أن يقوم عنه بهذا الأمر، ولا يلزم الولي ذلك. ومما يدل على ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. وكما جاء في حديث آخر: فدين الله، فرأيت إن كان على أمك دين؟ قالت: أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء. هذا يدل على صحة الصوم والحج عن الغير. قال: النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. فالواجب بالنذر أو الواجب بالكفارة ليس كالواجب بأصل الشرع من صوم لرمضان أو فريضة الحج أو فريضة العمرة ونحو ذلك، فإن هذه إذا عجز الإنسان عنها يسقطها الشارع ولا تجب عليه. والولي هو الوارث. قال: الولي هو الوارث، يعني قريب الإنسان الأقرب، فالأقرب الإبن أو الأب أو البنت أو الأم أو الجد أو الإخوة أو الأعمام. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. فإن صام غيره جاز مطلقا، يعني لو تبرع إنسان لصديقه بالصيام عنه متبرعا فإن هذا الصوم يصح، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وإن خلف تركة وجب لفعل. وجب الفعل. يقول: وإن خلف الإنسان تركة فإنه يجب الفعل، أي يجب فعل ما نذره، فيفعله وليه أو يدفع إلى من يفعله عنه. يعني لو أن إنسان خلف مالا وهو نذر أن يحج، فإنه يفعله وليه أو يستأجر إنسان أو يدفع مبلغ لإنسان ليقوم بأداء الحج عن هذا الشخص. قال وكذلك الصوم يدفع مبلغ لمن يصوم عن هذا الإنسان الذي نذر أن يصوم أياما من مال المورث. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، أي يدفع لمن يصوم مقدار طعام مسكين عن كل يوم. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. قال وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، يعني أمكنه أن يصوم ما نذر لكنه أهمل ولم يؤدي هذا الصيام. أما لو لم يتمكن من الصيام الذي نذره بسبب عذره وعجزه فإنه لا يقضى عنه، فلو أمكنه بعضه أي بعض الصيام قضى ذلك، قضي ذلك البعض فقط دون ما عجز عنه. والعمرة في ذلك كالحج، لو أن إنسان نذر العمرة فإن حكمها حكم الحج، يلزم الوفاء بها إذا كان استطاع وأهمل، وإن لم يستطع وعجز عن ذلك فإنه لا يلزمه. نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يستأمر قوانا في طاعته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.